بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس زيادة رواية المقبول ألا وهو الثقة أو الصدوق. قسمها الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، أي الزيادة على المزيد على أصل الحديث، هل تقبل أو لا تقبل، أي رواية الثقة أو الصدوق، وهو ما يعبر عنه بالمقبول إذا زاد على باقي الرواة، هل تقبل زيادته أو لا تقبل زيادته. مر معنا أن الحافظ بن حجر عليه رحمة الله قسمها إلى قسمين، إما أن لا تكون منافية، وفسر أنها لا تكون منافية لأنه إذا قبلت لم ترد رواية الباقين، هذا معنى أنها لا يحصل بها ماذا؟ لا يحصل التنافي، يعني ما تنافي المزيد بقبولها، لا يلزم من ذلك رد رواية الجماعة. والثانية أن يكون فيها منافاة، ويلزم من ذلك إذا قبلناها ردينا رواية ماذا؟ الجماعة. حتى هذه الثانية أيضا فصل فيها، قال فإن أمكن الترجيح رجحنا، إذا أمكن الترجيح رجحنا. وذكر أن هذا مذهب المحدثين، ذكر أن هذا مذهب المحدثين، وخالف في هذه المسألة الفقهاء والأصوليون، وتابعهم على هذه المخالفة ابن حبان والحاكم، ابن حبان والحاكم، فيقبلونها ماذا؟ مطلقا، يقبلونها مطلقا. وهذا المبحث يعني الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يعني ما أعطى حقها هنا، لم يعطي المبحث حقها هنا فيما يتعلق ما هو الراجح فيما يتعلق بزيادة الثقة إذا كانت منافية ويلزم من قبولها رد رواية الباقين، ولا يترجح ماذا يعني الجمع، لا يترجح ماذا الجمع، فلم يبت ماذا فيها القول عليه رحمة الله. وفي كتابه النكت الذي نكت به يعلق به على مقدمة ابن الصلاح، حقيقة كلامه هناك متين، كلامه هناك ماذا متين، أمتن من كتابه ماذا نزهة النظر، نزهة ماذا النظر، إن له أقوالا طيبة هناك، له أقوال ماذا طيبة فيما يتعلق بالنكت، هو الكتاب الذي حققه الشيخ ربيع عليه رحمة الله في مجلدين. فنحن نترك ما تركه إن شاء الله، نيسر الله عز وجل للكتاب الثاني، ورجعنا ماذا إليه مع دراسته، فيكون هناك المبحث حتى لا نطيل على الإخوة، نبحث كل شيء في هذا الكتاب. أفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال حافظ بن حجر عليه رحمة الله في رسالته النزهة، قال فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفه محمد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه، وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. نعم، خلص الحافظ بن حجر، قال فإن خولف بأرجح ماذا منه، فإن خولف بأرجح منه، يعني لما تكلم على ما يتعلق بزيادة المقبول الذي هو الثقة أو الصدوق، وخالف يعني ماذا المزيد، وخالف ماذا المزيد عليه، ألا وهو أصل ماذا؟ الحديث. تكلم الحافظ ابن حجر على هذه المسألة، يعني كأن قائلا يقول ماذا تسمي هذه الزيادة التي يعني زادها أحد ماذا الرواة ولم يزيدها ماذا الآخرون، وقد قسمتها إلى قسمين يعني لا تنافي ومنافية. الخلاصة فيما يتعلق بالزيادة الذي تنافي ماذا المزيد ولا يترجح الجمع بينهما، فماذا تسمي هذه الرواية، ماذا يتسمى هذه الرواية وهي مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا وصفا، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا وصفا، بحيث يلزم من قبول روايته رد رواية ماذا الجماعة. قال أسميه الشاذ، فدخل في هذه المسألة الآن، دخل في هذه المسألة وهي قال فإن خولف بأرجح، يعني الآن انتهى من ذاك الكلام، الآن يبين يعني تلك الزيادة، يعني عندنا يعني المحفوظ من الحديث بدون الزيادة كذا وكذا، والزيادة هذه يعني ليست ماذا محفوظة، فماذا تسمى هذه الزيادة غير المحفوظة؟ قال الشاذ، وكأن قائل يقول ما هو تعريف الشاذ، ما هو تعريف الشاذ، وما هو الذي يقابل الشاذ، ما هو الذي يقابل ماذا الشاذ؟ إذا قلنا عن هذه الزيادة بأنها شاذة، ما هو الذي يقابلها؟ ما يسمى بالمحفوظ، ما يسمى بالمحفوظ. لهذا قال فإن خولف أي الراوي بأرجح منه كما مر معنا لمزيد ضبط أو كثرة عدد، يعني هذه المخالفة قد تكون بسبب كثرة العدد، يعني جماعة يخالف، يعني واحد يخالف الجماعة، أو قد تكون من حيث الوصف، من حيث ماذا الوصف، يخالف الراوي من هو أوثق منه، هو ثقة لكن في من أوثق منه وأضبط منه. قال لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيح، معنى أنها كثيرة، غير الزياد غير الضبط غير العدد. قال فالراجح يقال له المحفوظ، الراجح يقال له المحفوظ، ومقابله هو المرجوح يقال له ماذا الشاذ، يقال له ماذا الشاذ. وتعريف الشاذ بهذا الاعتبار يعني قالوا لم ينقل إلا عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، أما عن غيره فقد ربما لا يسمون ماذا شاذا، بل ربما سموه ماذا منكرا. والحافظ ابن حجر هناك في كتابه ماذا النكت قد ذكر أن المنكر قد يطلق على تفرد ماذا الثقة وإن لم يحصل منه خطأ، أو على تفرد الثقة وإن حصل منه الخطأ، أو على تفرد يعني ماذا الراوي الذي هو أرفع من الضعيف ودون الصدوق، لكنه ينفرد بجملة حديث يقال في حديثه بأنه ماذا منكر، يقال في حديث بأنه منكر، وهكذا مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. الشاهد أنهم يطلقون على هذا الشاذ الذي ذكر الحافظ ابن حجر منكر، فسيأتي إن شاء الله في كتاب النكت حقيقة هناك تحقيق للحافظ ابن حجر وإحالة على أقاويل العلماء في هذه المسألة، لكن نجري على هذا السهل، النخبة مع النزهة يعني سهلة. قال وهو المرجوح يقال له الشاذ، المرجوح يقال له ماذا الشاذ. إذا عندنا شاذ وعندنا محفوظ، عندنا شاذ وعندنا محفوظ، الصحيح هو المحفوظ، ويعني غير الصحيح هو ماذا الشاذ. إذا مخالفة ماذا المقبول لمن هو أولى منه عددا وصفا يسمى شاذا، يسمى ماذا شاذا عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ثم مثل بمثال، ثم مثل بمثال على الشاذ. قال مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسقة، وعوسقة هذا مولى عبد الله بن عباس، عوسقة هذا مولى لعبد الله ابن عباس، هذا عوسقة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا، ما ترك من الورثة لا وارثا ولا معصبا إلا مولا له، هو أعتقه، يعني المات السيد وبقي المولى، إلا مولى له هو أعتقه. الحديث أن رجلا توفي ولم يدع وارثا إلا مولى له هو أعتقه. قال الحديث وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج، يعني هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، اختلف في وصله وإرساله، فإذا رجحنا المرسل فالموصول شاذ، وإذا رجحنا الموصول فالمرسل ماذا شاذ. لماذا؟ لأن المخالفة ستكون من ثقة، المخالفة ستكون ماذا؟ من ثقة. قال وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج، تابعه على وصله في من؟ في عمرو بن دينار. وهذه ما يسمى بالمتابعة يعني ماذا؟ التامة، يسمى بالمتابعة. سيأتي لما بحث المتابعات. قال وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. من هو هذا الغير؟ هو محمد بن مسلم الطائي، صدوق يخطئ. تابع أيضا ماذا؟ ابن جريج. يعني هم ثلاثة الآن، ابن عيينة وعندك ماذا؟ ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وأيضا الثالث محمد ابن مسلم وهو صدوق يخطئ، يعني في حفظ ماذا؟ شيء، في حفظ ماذا؟ شيء. والرابع أيضا حماد بن سلمة. هؤلاء أربعة الآن يروون هذا الحديث موصولا عن عوسقة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قال عليه رحمة الله وخالفهم حماد بن زيد، خالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو، يعني اشترك مع ابن عيينة في عمرو بن دينار، عن عوسقة ولم يذكر ابن عباس، معنى أنه أرسله عمرو بن دينار من التابعين. يقول قال رسول الله أو توفي رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، مرسل عن ابن عباس أي مرسلا. إذا حصل الخلاف في الوصل والإرسال، فجماعة يرون ماذا؟ عن عمرو، عن عوسقة، عن ابن عباس إلى آخره، عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، وهذا هو المحفوظ عند الحافظ ابن حجر. والشاذ هو ما روى ماذا؟ ابن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسقة ولم يذكر عبد الله بن عباس. وعمرو وعوسقة ماذا؟ من التابعين. عوسقة ماذا؟ من التابعين، فيروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. فيقول قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، المحفوظ حديث ابن عيينة، يعني بمعنى أن الشاذ هو حديث حماد بن زيد. ماذا رجح؟ رجح الموصول، قال الموصول هو المحفوظ والشاذ هو المرسل، لأن الحديث اختلف في وصله وإرساله. وهذه العبارة الذي أخذها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من قول أبي حاتم أن المحفوظ حديث ماذا؟ ابن عيينة، أن المحفوظ هو حديث ماذا؟ ابن عيينة، يعني يريد الحافظ يدلل على أن مخالفة المقبول لمن هو أولى ماذا؟ منه، أن هذا يعتبر من قبيل الشاذ. كأن قائل يقول من الذي يقول أنه شاذ؟ من يسمي شاذا؟ نقل لك هذا النقل عن أبي حاتم، نقل لك هذا النقل عن أبي حاتم، يعني عن ولد في كتابه أن ولد سأل أباه، وهو يعني ماذا؟ ابن أبي حاتم، أبو حاتم سأل أباه أبا حاتم وأجاب بهذا الأمر المحفوظ. هو يريد أن يدلل على أنه قد استعملوا لفظ الشاذ ولفظ ماذا؟ المحفوظ. المحفوظ فيما ثبت والشاذ فيما خالف، لكن هذه العبارة يقولون لم توجد، هذه العبارة لم توجد. على كل يعني لها مبحث آخر. قال فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه، أكثر عدد وأضبط. فهذا مثال للشاذ، هذا مثال للشاذ، مثال ماذا؟ للشاذ. وهذا الشذوذ في الإسناد، هذا الشذوذ في الإسناد لا في المتن، هذا الشذوذ في الإسناد لا في المتن، لأن هذا الأمر يتعلق بين الوصل والإرسال. والشذوذ كما قلنا قد يقع في المتن بزيادة، وقد يقع في الإسناد، وقد يقع في الإسناد. قال وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، هذا هو المعتمد، هكذا يقول الحافظ ابن حجر. على كل لا يعرف من المتقدمين يعبر بهذا التعبير مخالفة الثقة للناس إلا ما جعل الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، إلا ما جعل الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. وهذا المباحث إن شاء الله لها يعني مقام آخر الكلام عليها، ومن سبق الحافظ في مثل هذه الأشياء. والله الأخي سيد نقرأ اللي بعده. الله رحمه الله. وعرف وإن وقعت المخالفة، قال وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف. وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم. نعم، ذكر القسم الثاني وهو ما يسمى بالمنكر. قال وإن وقعت المخالفة له مع الضعف، يعني الذي يخالف ضعيف، الذي يخالف من هو أولى منه هو الضعيف، أي مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. المقصود يخالف صدوقا أو يخالف ثقة، لأن ما عندنا إلا هذا، عندنا لا هذا. أما مخالف الضعيف للضعيف ما لها معنى. قال وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له ماذا؟ المنكر. هذا معروف وهذا منكر، هذا معروف وهذا ماذا؟ منكر. يأتي الضعيف فيخالف المقبول ثقة أو صدوقا سندا أو متنا، فيقال هذه الرواية منكرة لأن هذا الضعيف خالف من هو ماذا؟ أولى منه. إذن في روايته تسمى منكرة، ومقابله يسمى ماذا؟ المعروف، أي المعروف في الحديث كذا والمنكر في الحديث هو كذا. هذا معنى كلام الحافظ. ثم مثل بمثال. إذن المنكر عند الحافظ في شيء واحد فقط، وإلا لما ترجع للنكت يعني يذكر 4 أقوال في المنكر. منقول على المحدثين قد يعبر بالمنكر كما ذكر هنا، والظاهر هذه عبارة متأخرة، وإلا يعبرون عن المنكر برواية يعني من هو أرفع من الضعيف وأقل من الصدوق، إذا انفرد بجملة الحديث قالوا منكر. أو قد يذكرون فيما يتعلق بالراوي الثقة، وإن لم يخالف يقولوا منكر، عبر عنه البرديجي ونقل عن الإمام أحمد وغيره. وهكذا قد يطلقون على ماذا؟ على الثقة إذا خالف وأخطأ يقال في حديث ماذا؟ منكر. فهذه 4 أقوال فيما يتعلق ب المنكر، يعني هناك في النكت الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فلهذا قال مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، وهو أخو حمزة ابن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق العيزار، عن العيزار بن حريث، عن ابن عباس إلى آخره، يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، أي مرفوعا. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات، أي غير حبيب بن حبيب الذي مر معنا وهو أخو حمزة، لأن هذا ضعيف، الراوي ضعيف، لأن غيره من الثقات رووه عن أبي إسحاق، رووه ماذا؟ عن أبي إسحاق. من هؤلاء الثقات الذين رووه عن أبي إسحاق؟ شاركوه في أبي إسحاق إلى آخره، معمر بن راشد معروف ثقة، وهكذا عمار بن زريق ماذا؟ الضبي، وهكذا أيضا إبراهيم الحربي. هؤلاء ثلاثة يخالفون هذا الراوي الضعيف حبيب بن حبيب، خالفه معمر بن راشد، وخالف عمار بن زريق الضبي، وخالفه أيضا إبراهيم الحربي. ماذا فعلوا هؤلاء؟ يروون عن أبي إسحاق السبيعي عن ابن عباس من قوله، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي موقوفا، أي من كلام ابن عباس، من كلام ابن عباس. ومع هذا الحديث يدور على أبي إسحاق السبيعي وقد عنعنه، هذا الحديث يدور على أبي إسحاق السبيعي وقد رواه بالعنعنه. لكن الشاهد أن الحافظ رحمه الله تعالى يريد أن يمثل لمخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. من الذي هو أولى من الضعيف؟ إما صدوق وإما ثقة، إما فردا وإما جمعا. فالضعيف إذا خالف ماذا؟ غيره، يحكم على حديثه بالنكارة سندا أو متنا. هذا مثال للسند اختلف في وقفه ورفعه، هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، فرفعه منكر. لماذا؟ لأن راوية المرفوع ضعيف، وقد خالف راوية ماذا؟ من رواه موقوفا على عبد الله ابن عباس. ثم قال وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما، العموم وهو يعني أنهما يجتمعان في المخالفة، هذا معنى عموم وخصوص، بينهما عموم ماذا؟ وخصوص، يقول بينهما عموم وخصوص من وجه. عموم بمعنى أن المخالفة حاصلة في الشاذ وفي المنكر، كلاهما حصلت منه المخالفة. ذاك يخالف ماذا؟ يعني الثقة يخالف ماذا؟ من هو أولى منه عددا وصفا، وهذا الثاني الضعيف يخالف من هو ماذا؟ أولى منه. فاجتمع في المخالفة، اجتمع المنكر والشاذ في أن كلاهما عنده ماذا؟ مخالفة. هذا معنى قوله عموم بينهما ماذا؟ عموم بمعنى يجتمعان في شيء. وبينهما عموم ماذا؟ وخصوص من وجه. وخصوص من وجه أي بمعنى أن المنكر له خصوصية والشاذ له خصوصية، فذاك مخالفة الضعيف وذاك مخالفة المقبول، ذاك مخالفة الضعيف وذاك، هذا معنى قولهم عموم وخصوص ماذا؟ من وجه. عموم وخصوص من وجه يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. مخالفة المقبول هذه شاذ، ومخالفة الضعيف هذه منكرة. قال وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموم وخصوص من وجه، لأن بينهم اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف. قال وقد غفل من سوى بينهما، يشير إلى ابن الصلاح، يشير إلى الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله أنه سوى بينهما، أي في المقدمة، سوى بينهما أي في كتابه المقدمة، سوى بين هذين الأمرين. طيب ندخل فيما يتعلق بالفرد، يعني المتابعة والشاهد والاعتبار. طيب نقرأ قليلا في هذا الذي بعده قليلا. قال رحمه الله وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد الظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة، فهو المتابع بكسر الموحدة. والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. قال ويستفاد منها التقوية. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت في المعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. حسن جزاك الله خير. هذه الآن ذكر ما يتعلق مسألة يعني المتابعة. عندنا 3 أشياء يقولون: المتابعة والاعتبار والشاهد. الآن سنتكلم على ما يتعلق بالمتابعة، ما يتعلق بالمتابعة. أما ما يتعلق بالاعتبار فهو العمل، يعني كون الإنسان يبحث عن شاهد عن متابع، عمل الإنسان هذه تسمى ماذا؟ اعتبار. عمل الإنسان في شيء معنوي، لكن ما يتعلق بالمتابعة شيء حسي، راوي يتابع راوي، متابعة تامة وقاصرة. الشاهد يأتي حديث من طريق صحابي آخر يرويه ابن عمر، وذاك يأتي عن أبي هريرة يشهد الحديث ابن عمر. فيقول وما تقدم ذكره من الفرد النسبي، وليست المتابعة سواء كانت تامة أو قاصرة محصورة في الفرد النسبي، بل هي في الفرد المطلق وفي الفرد النسبي، لكن يريد المثال الحافظ، فقط يريد المثال. فالمتابعة قد تكون لمنفرد يعني انفراد النسبيين، وقد مر معنا تعريفه، أو قد يكون لمنفرد انفرادا ماذا؟ مطلقا. لكن الحافظ أراد التمثيل فقط. قال وما تقدم ذكره من الفرد النسبي، بمعنى أنه لا يروي عن مالك إلا الزهري. هل جاء من يتابع الزهري عن مالك في هذا الحديث؟ هذا معنى الفرد النسبي كما مر معنا. يعني مالك يعني لا يروي من تلاميذ الإمام مالك هذا الحديث عن مالك إلا الزهري. الحديث مشهور لكن هذا تفرد نسبي، لم يروه من الثقات عن مالك إلا الزهري. هذا معنى الفرد النسبي، هذا معنى ماذا؟ الفرد النسبي. ويقابله الفرد المطلق، والمتابعة تامة أو قاصرة قد تحصل للاثنين، لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أراد أن يمثل للفرد ماذا؟ النسبي، للفرد ماذا؟ النسبي. قال وما تقدم ذكره، أين تقدم ذكره؟ فيما يتعلق بالفرد المطلق والنسبي في صفحة كم معنا؟ هذا الطبع صفحة 80، ترجع لها إلى باب الفرد المطلق والنسبي. وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا، يعني ظننت أن هذا الحديث تفرد به الزهري، لم يشارك أحد الزهري في مالك، ظننت هكذا، مع الأيام وجدت من تابع يعني ماذا؟ من وافق الزهري في الرواية عن مالك، فالآن الزهري توبع، هذه تسمى متابعة. وأي هذه المتابعة؟ تامة. إذا كانت للتلميذ في شيخه هذه تسمى عندهم بالمتابعة التامة، وما فوقه أي تحصل لشيخه إلى قرب الصحابي كلها قاصرة، أول الثاني الثالث، ما عندنا إلا متابعتان، إما تامة وهي الذي تحصل للتلميذ الزهري يأتي من يشاركه في مالك تامة، وإما أن تحصل لمالك يأتي شخص فيشارك مالك عن نافع مثلا عن ابن عمر إلى آخره، وهكذا من يشارك نافع عن ابن عمر، فهذه كلها قاصرة. فيقول عليه رحمة الله قال نعم إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع. عندنا متابع بالكسر، عندنا متابع، المتابع هو الزهري، والمتابع كأن يأتي راوي يتابع الزهري، يكتب مع الزهري في الرواية عن مالك، فعندنا متابع وعندنا متابع، المتابع هو الزهري، والمتابع هو شخص جاء مع الزهري. قال بكسر الباء الموحدة إلى آخر كلامه، قال والمتابعة على مراتب، والمتابعة على مراتب، قال لأنها إن حصلت للراوي كما قلنا في الزهري للراوي نفسه فهي التامة، أخذت كعلها قاعدة، حصلت للتلميذ تامة، يأتي من يروي مع الزهري عن مالك، وإن حصلت لشيخ مدى الزهري وهو مالك كمن يروي مع مالك عن نافع، وهكذا وأنت طالع كلها قاصرة، كلها ماذا؟ قاصرة، لأن إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فما فوقه فهي القاصرة. ويستفاد منها يعني كأن قائل يقول ما الفائدة متابعة تامة أو قاصرة؟ قال لك يستفاد منها التقوية، تقوية أي شيء؟ تقوية السند، تقوية ماذا؟ السند، أنه اشترك اثنان في الرواية عن مالك، واحد يعني فيها لا شك أنها يعني ثبت، لكن جاء من يوافق الزهري قوة، فيقول يستفاد منها التقوية. والفائدة الثانية ما ذكرها وهي رفع الغرابة، لم يذكر الفائدة الثانية. إذن نستفيد فائدتان، نستفيد فائدتين، الفائدة الأولى تقوية، والفائدة الثانية رفع الغرابة، الفائدة الثانية رفع الغرابة، لأنه الآن فرد نسبي، فرد نسبي، فهذا الآن يعني يرفع هذه، لأن الغرابة قد تكون يعني ماذا؟ مطلقة وقد تكون نسبية، فهذا ترفع. قالوا يستفاد منها التقوية. ثم مثل لك بمثال، مثاله ما رواه الإمام الشافعي إلى آخر السند، إلى آخر السند، فيقول يعني ظن بعضهم أن الإمام الشافعي تفرد بهذا الحديث عن شيخ مالك، أي لم يروي من تلاميذ مالك إلا الشافعي، ظنوا هكذا كما مثل في بداية الأمر، كما ذكر في بداية الأمر أنه لم يروي من الثقات عن مالك إلا الشافعي. مع البحث وجدوا أن عبد الله بن مسلمة القعنبي قد وافق من؟ وافق الشافعي في الرواية عن مالك. ماذا تسمى هذه؟ متابعة قاصرة، متابعة قاصرة، شارك الشافعي في مالك، هذه المتابعة التامة، قصدي هذه المتابعة التامة. هم ظنوا أن الشافعي انفرد عن مالك، فوجدوا أن عبد الله بن مسلمة القعنبي قد شاركوا في مالك، فأصبحت متابعة تامة لأنها للتلميذ، هذه متابعة تامة. ثم أيضا وجدوا متابعة قاصرة، وجدوا ماذا؟ متابعة ماذا؟ قاصرة، وهي أن من الرواة منهم أعلى من مالك، منهم من أعلى من مالك أو في طبقة مالك، قد يكون أعلى من مالك أو قد يكون في طبقة مالك، المهم الشاهد أن يكون شخص شارك مالك أو شخص شارك يعني شيخ مالك في رواية هذا ماذا الحديث، ماذا تسمى؟ كلها تسمى قاصرة، كلها تسمى ماذا؟ قاصرة. فذكر أنه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع، وهكذا من رواية ماذا؟ كذلك عاصم ابن محمد إلى آخره. ونبه على فائدة هنا طيبة، وهي المتابعة التامة أو القاصرة، إما أن تكون على نفس اللفظ أو تكون على نفس بالمعنى، إما أن يتفقون على نفس اللفظ وإما أن يختلف اللفظ ويتحد المعنى، اتحد المعنى واختلف اللفظ. وأحيانا قد يتفق اللفظ والمعنى، وأحيانا قد يتفق المعنى دون اللفظ. يقول كل هذا لا يضر ما دام أن الصحابي واحد، ما دام أن الصحابي واحد متابعة. إذا اختلف الصحابي اختلف اللفظ أو اختلف اللفظ والمعنى، أو اختلف المعنى دون اللفظ، أو اختلف اللفظ دون المعنى، كل هذا من قبيل الشهادة كما سيأتينا. إذن إذا حصلت المتابعات، لكن من تابع متابعة تامة أو قاصرة ذكر الحديث بألفاظ غير ألفاظ الأول، غير ألفاظ الأول، واتحدوا في المعنى، نقول هذا يكفي، هذا يكفي ما دام أن الصحابي واحد، ما دام أن الصحابي واحد. أما إذا اختلف الصحابي سيأتي مبحث الشاهد، سيأتي مبحث ماذا؟ الشاهد. هذه خلاصة ما أراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من مبحث يعني ماذا المتابعة، وهكذا سيأتي الاعتبار، وهكذا ما يتعلق به الشاهد. بارك الله فيكم. طيب جزاك الله خير. سؤال الاعتبار هو الهيئة الذي يكون عليها الباحث تسمى اعتبارا، عمل الباحث. أنت الآن تذهب المكتبة تقلب تفتش هل في متابع للشافعي ما في متابع وهكذا، عملك هذا يسمى اعتبار. فالهيئة الذي يكون عليها الباحث تسمى اعتبارا عندهم، شيء معنوي. أما الشاهد وأما المتابع ذاك فيما يتعلق بالمتون، وذاك فيما يتعلق بالأسانيد. تلميذ مالك، تلميذ مالك، نعم تلاميذ الإمام مالك. بارك الله فيكم. قليلا قليلا إن شاء الله هذه إن شاء الله تدركون علم الحديث بإذن الله عز وجل. علم الحديث مفيد جدا، كتاب النكت يعني أجمل من هذا بكثير، أجمل. لكن النزهة هذه لا بد نأخذها نخبة، خذناها ثم بعد ذلك النزهة نخبة الفكر. وبعض الأخوة ينتظر دراسة الأسانيد، الله يعين أدري متى نأتي عليها. لكن طيب كتب الحافظ ابن حجر على كل فيما يتعلق بعلم الحديث ككتب ماذا ابن هشام في النحو حقيقة يا أخوان، كتب الحافظ ابن حجر في علم الحديث ونقاه مصفاه ككتب ماذا ابن هشام في باب النحو، كتب مفيدة جدا. كتب ابن هشام في النحو، أين أبو المظفر؟ كيف كتب ابن هشام في النحو؟ ها ما شاء الله. أحتاج سيبويه الثاني لما خرج ابن هشام قال خرج سيبويه، فهو ما شاء الله من حيث النحو. وابن حجر في باب الحديث حقيقة يعني ما شاء الله، يعني تقرأ من هذه تقرأ في كتبه يعني تستفيد بإذن الله عز وجل فائدة ماذا كبيرة. وفي باب العقائد والمناهج والأصول والفقه إلى آخره تستفيد من كتب من كتب الشيخين شيخ الإسلام تيمي وابن القيم، عقائد مناهج ما يتعلق بالبدع والتأصيلات، كتب جميلة جدا حقيقة. إذا كان الإنسان عنده هذه الكتب المنقاة لهؤلاء العلماء في مكتبته ودائما يقرأ فيها اللهم بارك. يذكرون عن علام السعدي عليه رحمة الله مكتبته جدار صغير، أنت تظن لما يتكلم ويرتجل ارتجالا في العلوم تظن تقول هذا أكيد عنده مكتبة يمشي بها بالسيارة، صحيح. قال فدخلوا مكتبة جدار صغير، لكن كتب أصول، كتب أصول العلم، كتب الشيخين، يعني كتب اللهم بارك تقرأ فيها ترفعك مباشرة فيما يتعلق بالعلم. وبعضهم عنده مكتبة يمشي بها بالسيارة وإذا به يشجع عن الإخوان المسلمين والثورات والانقلابات، وعنده مكتبة يقول من كبر هذه المكتبة يمشي بها بسيارة صغيرة. من هو هذا؟ من هو؟ عصري، عنده مكتبة يمشي بها بالسيارة من كبر المكتبة سيارة صغيرة. لغز هذا ولا شيء مشهور حسن، مشهور حسن عنده مكتبة مد البصر، ومع هذا يشجع ثورات وانقلابات ويتكلم على أهل السنة ويطعن فيهم. سبحان الله، عجائب وغرائب يا أخوان. بعض الناس عندهم كتب صغيرة ثبات على المنهج السلفي وعلم الله مبارك يقارن الكبار، وبعضهم عنده مكتبة مد البصر سبحان الله لا ينتفع بها بشيء. الله المستعان. طيب الآن بارك الله فيكم.